على أنه الجهاد حر، لكن نحن مختلفون على أن الجهاد يشترط أن يكون عليه خليفة. كنا مختلفين من قبل، يشترط يكون عليه أمير، فاتفقنا. الآن نحن مختلفون أنه يشترط على هذا الجهاد أن يكون خليفة. أنت بتقول ليه جبت هذا الخليفة؟ أتيت به لوثبت له هذا الذي تنكره كما أنكرت سابقا. تنكر أنه شرط وجود الخليفة للجهاد في سبيل الله. لذلك أنا أوردت هذا الحديث، كل الإيمان علاقة، كيف من علاقة؟ إذا كانت العلاقة ما وضحت لك فاصبر ليتضح لك، كما طلبت سابقا اتضح لك أن الإمارة شرط في الجهاد، الإمارة مطلقا على كيفك. الآن في الخلاف، الآن البحث في الخلاف، على فكرة في الحديث. الحديث في نهاية المطاف يقول الرسول عليه السلام ناصحا لحذيفة في زمن الفتن، وهذه فتن عمت وطلت، ماذا يفعل؟ قال فالزم إمام المسلمين وجماعتهم قبل أن يطلب الطالب. فالت هذه الأوصاف كلها، ومنها دعاء على أبواب جهنم، متخصصة في العصر الحاضر ولا لا؟ أنا ما أستقيم إلا بالجواب، وقلت لك صراحة فكر ايش الجواب عندك؟ هل الاوصاف منطبقه الان ولا ما تجي فيما بعد؟ الوصف الاخير قال له عليه السلام الزم امام المسلمين وجماعتهم. قال فاذا لم يكن له امام وجماعه فماذا فعل؟ قال فاعتزل تلك الجماعات كلها. تلك الان معلش ما تصفل لأنه كلامي الله يطلب عليه لأنه كلامي. الآن سألتك أسئلة تتعلق بهذا الحديث. سؤال الأخير، هل للمسلمين إمام وله جماعة هو أميرها؟ المسلمين لهم جماعة وشرفة، بس علم وعلم كثيرين مختلفين. أنا بذكرك ما هو السؤال. أنت تسأل المسلمين لهم جماعة وإمام؟ أنا حكيت لك المسلمين لهم جماعة ولكن أئمتهم متفرقون. يعني ما أشرت لهم إمام، يعني وهذا الإمام على الجماعة كما في الحديث. إيش تفهم من الحديث يا أخي؟ لما حذيفة بيقوله فإذا لم يكن لهم إمام ولا جماعة بيقصد أئمة ولا بيقصد إمام؟ أشرت في حال معين من الصحابة اللي هم أقروه الصحابة إذا عليهم وقت كان لهم جماعة ولكن كانوا مختلفين على الإيمان. هذا السؤال لا يجبون قبل الانتهاء من الجواب عن السؤال السابق المتعلق بالحديث الصحيح. أنا حكيت لك إله الجواب، حكيت لك قلت لك كانوا جماعة ولكن علماءهم وأئمتهم متفرقين، ما بدهمش يجتمعوا على هذه الجماعة. يعني لو أراد العلماء والأئمة مثلا إن هم يتفقوا لاتفقوا. اللهم أمين. اللهم أمين. وهذا إيش معنى؟ إجماعنا صدر. الآن المسلمين أنت تقول مع أنه أنا والله أشعر أنه ما في حاجة لهذه النقطة بالذات التي سأسألك عنها. الآن المسلمين لهم جماعة ولا لهم جماعات؟ جماعات ولكن اشترط، اشترط بمعنى أنها إذا كلها في النار إلا واحدة، يعني في جماعة مين يقلق في النار وفي الجنة؟ لا أقصد أنها اشترط. يا حبيبي ليش تأتي بأشياء؟ ولكن ما هي موضوع بحث من أصل. أنا بقول لك الآن الحديث صريح في أنه جماعة وفي أنه إمام واحد، إمام واحد وجماعة واحد ولا أئمة وجماعة. الحديث يتكلم عن ماذا؟ شو بيقصد؟ لا وأنا لازم أجاوب على الإجابة اللي هي أنا شايفها أنها تكون صحيحة إن شاء الله. ممكن يعني مثلا ممكن المسلمين يكون لهم أكثر من إمام. جاوب أخي جاوب أحضر السؤال. إن شاء الله أنا مستحضر المسلمون لهم. أنا مستحضر السؤال، ممكن المسلمين يكون لهم جماعة متفرقين في أكثر من إمام؟ أنا ما أسألك ممكن، أسألك عن الواقع. الواقع هو هكذا. الواقع الآن في أئمة في جماعات ولا إمام جماعة؟ في أئمة في جماعة. طيب خلاص كفت على هذا. إمام واحد مالي، جماعة واحدة مالي. ولكن إن كان مقصود بالجماعة يعني المذهب الواحد مثلا في فهم الكتاب والسنة، ما نتكلم مذهب واحد. ما إيش؟ أنا أتكلم عن جماعة وإمام يا أستاذ. لما كان أئمة المسلمين كانت في مذاهب أكثر من أربعة حتى المعتزلة، لكن إمام واحد وجماعة واحدة. عند الشيخ السياسي ما نحكي نحن الدين إلا المذهب والمذهب، ما نحكي إمام وجماعة. إمام وجماعة الآن في إمام وجماعة ولا ماشي؟ إمام واحد وجماعة واحدة ما فيش حد. ما شو أمر الرسول عليه السلام له ذي؟ أن يعتني بتلك الفرق. أنت ماذا تفعل الآن؟ إحنا بنشوف جماعة المسلمين كيان نحاول نحن نجعلهم إمام. حاول هذا الذي ينزل حوله. هذا الذي ينزل حوله، بس وين الجهاد؟ الجهاد ليس الآن وقته. أوجد الخليفة الذي أمرك الرسول عليه السلام بأن تلتزمه وأن تلتزم جماعته، بعد ذلك سيكون كنتيجة طبيعية الجهاد في سبيل الله. من وين استطيع الشرط الخليفة الواحد والجماعة الواحد من هذا الخليفة بعد الجهاد؟ هذا الخليفة لا ذكرش الجهاد خالص نهائي. الجهاد ما تتكلم شوي تريد تتكلم الآن؟ لا ما تتكلم معلي. أنت كيف عرفنا من هذا؟ أنا بتكلم الآن، أنا بجيبك عن سؤالك. أنت وضع لك الآن أنه ليس للمسلمين إمام واحد وجماعة واحدة، وإنما هناك جماعات وأئمة باعتباطك. لا بالحق الواقع هو لا يصف ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.